تفسير الآية 46 من سورة الشورى، يقول تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. أي ولن يكون حتما لهؤلاء الظالمين أي نصراء وأعوان يمنعونهم من عذاب الله تعالى الذي أعده لهم بسبب ظلمهم. وبالقطع، من يضلله الله فليس له من يضلله الله تعالى فليس له إذن أي طريق يصل به إلى الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا ثم إلى الجنة في الآخرة، لأنه قد أغلقت أمامه تماما كل طرق ذلك بسبب ضلاله. برجاء مراجعة الآية 44 من هذه السورة الكريمة، قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، للشرح والتفصيل.